الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتهينا إلى قوله ونبذل المحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر من مسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. وهذا يدخل في عدم الشهادة لمعين بجنة أو نار من المسلم، يعني إذا مات أحد من المسلمين فلا نشهد له بجنة أو بنار، ولكن نرجو له الجنة ونخاف عليه من النار. نرجو للمحسن أن يدخله الله الجنة ويعفو عنه، ونخاف على المسيء من أن يعذب النار. وأما الكفار إذا ماتوا فهل نشهد لمعينهم بالجنة أو نار أو لا نشهد، أو يبشرون بالنار أو ماذا؟ الحاصل الآن بعض الناس يقول لا نقطع لمعين بالجنة أو نار، ويقصدون بالمعين إيش؟ من الجنس البشري عموما كله أو من الجن والإنس. ونقول لهذا أخطأ، إنما كان السلف يتكلمون عن المسلمين كما قال الأوزاعي: لو دخلت إلى مسجد من مساجد المسلمين فلم أقل لأعبدهم وأصلحهم أنه في الجنة، لم أشهد له بأنه في الجنة، ولكن أرجو له، ولا أقطع لمسيئهم بأنه من أهل النار. ولذلك قصد مسجد المساجد المسلمين، يعني قصد المصلين الذين هم أهل الإسلام، وهذا نقله الخلال في السنة وغيرها. الشاهد أنه مثل هذا، هكذا كان السلف يتكلمون عن الشهادة المعين، يقصدون به من المسلم. أما الكفار فقد ورد أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لذاك العامري الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في قوله لما قال أين أبي يا رسول الله في صحيح مسلم، قال أبي وأباك في النار. وأيضا قال له أيما قبر قرشي أو عامري مررت به فبشره في النار، يعني سواء من قومي أو من قومك الذين ماتوا على الشرك بشرهم بالنار. وصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أو في غيره، وموجود الحديث الصحيح في ذلك. هذا هو المقصود بهذه الفقرة، يعني ينتبه لما يغلط فيه الناس فيقول لا نشهد لمحسن أو لغيره. هذه قضية قضية. نعم، كيف نفهم مثلا إذا نفهم أحد الصالحين مثلا رأى رجلا صالحا في النوم أنه يعني في الجنة وكذا حدثه يعني بما أصلحه هذه تدخل الآن هذه الشهادة. يقول بعض أهل الإسلام يشهدون لأحد بالجنة، وهذه فيها ثلاث مذاهب لأهل السنة. فمن أهل السنة من شدد في هذه المسألة، قالوا أما الشهادة الشهادة فلا نشهد إلا للأنبياء إنه في الجنة، وأما العشرة المبشرين وغيرهم كل هؤلاء نرجو لهم، إيش نرجو ولا نشهد، لأن الشهادة هي القطع بذلك. واضح المعنى؟ وحصل حتى مناقشة بين بعض أئمة السنة مثل علي بن المديني والإمام أحمد في المسألة، فكان ابن المديني يرجح أنه يقول نرجو له العشر المبشرين، والإمام أحمد يقول بلى نشهد له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، الزبير في الجنة، أبو عبيدة في الجنة. فلما سماه النبي صلى الله عليه وسلم فردا فردا وعبد الرحمن في الجنة واحدا واحدا، عرفنا أن هؤلاء قطعا أنهم في الجنة، فنشهد لهم بذلك. القول الأول اللي قال الأنبياء، القول الثاني قالوا نشهد للأنبياء ولمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في الجنة، مثل هؤلاء العشرة ومثل بلال، قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال ما دخلت الجنة إلا سمعت خطا عليك بين يدي في الجنة، ومثل شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة بن محسن أنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ومثل شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري خطيب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في الجنة، وغير ذلك، ومثل شهادته لأم سليم أنها رآها في الجنة، وغير ذلك ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. بل بعضهم يزيد على هؤلاء ويقول نشهد أيضا لأهل بيعة الرضوان لأنهم من أهل الجنة، ونشهد لهم بالجنة لأن الله رضي عنهم ورضوا عنه، ويشهد أيضا لأهل الرجيع، بئر معونة، تعرفون بئر معونة التي قتل فيها 70 من القراء، بئر معونة هذه يعني جاء نزلت آيات لما سأل بعض الصحابة بعضهم قالوا وجدنا أننا عرفنا ماذا حصل لأصحابنا هؤلاء من بعد وفاتهم، فأنزل الله فيهم آيات بأنهم لقوا ربهم فرضي عنهم ورضوا عنه، فهذه من الشهادة أيضا، إلى غير ذلك مما ورد في الشهادة بالجنة في هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يأتينا لها مبحث آخر مستقل في من نشهد له بالجنة. القول الثالث أنهم يشهد للأنبياء ولمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ولكل من شهد له أهل الإيمان بخير بعد وفاته، يعني شهد له أهل الإيمان بخير، وذكر هذا شيخ الإسلام زين فيه قول أبو ثور رحمه الله أنه قال أشهد بالله أن أحمد بن حنبل في الجنة بعد وفاة أحمد بن حنبل، قال أبو ثور أشهد بالله أن أحمد بن حنبل في الجنة، فقوله هذا يعني وشهادته هذه تدل على أن أهل السنة لا يستنكرونها وأن هذا موجود عندهم. طيب ما دليلهم على هذا؟ دليلهم على هذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عمر مرت جنازة فأثنى عليها الصحابة خيرا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مرت جنازة فأثنى عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. قال يعني معناه هؤلاء شهادة لما أثنوا، هذه بمنزلة الشهادة لهؤلاء بالجنة. فعد شيخ الإسلام أن هذا القول الثالث قول لأهل السنة، وهو موجود في كتب السنة يعني بما يبدو. الله أعلم. وهنا قوله أيضا بعد ولا نستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، لأن القنوط يعني لا يجوز، محرم القنوط من رحمة الله، هذا محرم ويوصل الإنسان للكفر نسأل الله السلامة، وهو اليأس من رحمة الله. وكذلك الأمن من مكر الله الذي يرتكب الموبقات ولا يستغفر ولا يتوب إلى الله عز وجل، فإن هذه تهلك وتوصل إلى الكفر نسأل الله السلامة. ولذلك تعقب المؤلف رحمه الله تعالى فقال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، يعني قال الأمن من مكر الله والإياس من رحمة الله، هذه كلها تنقل عن الملة يعني توصل الإنسان إلى الكفر صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم يأمن مكر الله عز وجل، وهذا صفة من الذين أمنوا مكر الله، صفة من يأمن مكر الله، من أمن مكر الله صفة من؟ ها؟ طيب من هم غالبا؟ من اللي كانوا يأمنوا مكر الله؟ لا، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون، المنافقون كانوا يأمنون مكر الله ولا ويستمرون في نفاقهم هذا الذي هو كفر أكبر، مع ما أمنوا فيه من مكر الله واستهزاءهم بالرسول صلى الله عليه وسلم واستهزاءهم بالدين، هذه كلها مكفرات أخرى يعني، لكن كان أيضا من صفاتهم الأمن من مكر الله. طيب، أشار إلى الأمن والإياس. هناك أمور هي تشبه الأمن والإياس وهي من الإيمان، فما الذي يقابلها مما تقدم في الفقرتين اللي قبل قليل بالنسبة للمؤمنين وبالنسبة للمسيئين؟ فهذا نرجو وهذا إيش؟ نخاف. يعني إيش؟ الرجاء والخوف. الرجاء في رحمة الله والخوف من مكر الله. الرجاء في رحمة الله والخوف من مكر الله. طيب، إذا لم يوجد رجاء هذا يصير إيش؟ أمن مكر الله، أو أنه نعم أمن مكر الله يعتبر هذا. والذي لم يخف ولم يخف الله عز وجل، أو هذا أمن مكر الله، والذي لا يرجو فهذا قنط يئس. فنقول المؤمن يعمل الطاعات ويجتنب المعاصي راجيا رحمة ربه، واجتنب المعاصي خائفا من مكر الله عز وجل. وأما الهالك الآخر من المنافقين فتجده تاركا للطاعات موغلا في المعاصي آمنا من مكر الله، والآخر الذي قنط من رحمة الله عز وجل فترك العمل، ترك العبادة وترك العمل وقنط من رحمة الله وقال إني من الهالك. وهؤلاء أساءوا الظن بربهم، هؤلاء يعتبرون أساءوا الظن بربهم، لأنه يجب على العبد المؤمن أن يحسن الظن بربه، وإحسان الظن بربه لابد أن يجمع بابين، باب إيش؟ الرجاء والخوف. لابد أن يجمع بابين الرجاء والخوف حتى تستقيم له المحبة. وتعرفون الأصناف الثلاثة في من عبد الله بالمحبة إيش يحصل له؟ فزندق، ها، من بدء الصوفية. ومن عبد الله بالرجاء، عبد الله بالرجاء مرجع تجده، ويقول أنا لا أخاف يعني من الله. ومن عبد الله بالخوف فقط هؤلاء يصل إلى فعل الخوارج فيكفر بالكبائر ويكفر بأي ذنب يقع فيه الحال. طيب، المؤمن لا بد له من صدر وجناحين، صدر المحبة، محبة الله ورسوله ودينه، وجناحين التي يطير بهما الرجاء والخوف، الرجاء فيما عند الله والخوف من عقابه. نعم. هذا من أقوال السلف، يعني قد يقولون كل صحابي ثبتت له الصحة يعني فهو في الجنة، فهذا حال، لأننا نخرج منهم المنافق، المنافق الذي لا يعد صحابيا، المنافق هو يعد من الكفار، والمنافقين قلة يعني قلة. أصبع عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال إنهم 12 منافق، وكما في صحيح مسلم أنا قال 12 من أمة المنافقين، في أمتي يعني أصحابك، أو قال من أصحابي، قال 12 المنافقين لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيام. طيب، باقيهم يعني حتى اللي كان عنده شيء من النفاق هذول خلاص استقامت حالهم، أو هم من المسلمين، لكن هؤلاء 12 من كم؟ من 100,000 صحابة. 12 واحد من 100,000 صحابي اللي حضروا حجة الوداع، فالنبي صلى الله عليه وسلم عد 12 واحد من المنافقين، منهم عبد الله بن ابي وغيره، واكثرهم كانوا معروفين من الصحابه او كلهم من جمله 12. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان ثمانيه منهم فتكفيكهم الدبيله. والدبيله هذه قالوا سراج مثل الدمل او الشيء الحار، يعني ينتفخ في الصدر او في الظهر حتى ينفذ الى داخل الجوف، زي السرطان، زي جسمها احمر يعني يسرج، يسميه النبي صلى الله عليه وسلم قال كالسراج هكذا، فهي تحفر في جسده، تسمى الدبيله، مرض قديم عندهم، فينفذ الى جوفه ويهلكه. ثمانيه هؤلاء يموتون من اولئك الاثنى عشر الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلون الجنه حتى يلج الجنه في جنه فيها. نعم. طيب ننتقل الى الفقره التي بعدها. نعم لها سبيل الحق بينهما لاهل قبله، يعني الانسان لا يامن مكر الله ولا يياس من رحمه الله، يعني يكون فيه رجاء في رحمه الله ويكون فيه ايضا عدم الامن التام، بل يكون عنده خوف. هذا المعنى. نعم سبيل الحق بينهما لاهل قبله اللي هم اهل الاسلام. نعم. قال رحمه الله: ولا يخرج العبد من الايمان الا بحبوب ما ذكر فيه. نعم، هذه كلمه تدل على ان الايمان عنده ايش؟ يعني فيه نقص، لاننا يعني اول شيء بنناقش هالجمله، يمكن ياتي بعدين تعريف الايمان بعده، يمكن ياتي تعريف الايمان بعده، لكن ناقش هالجمله هذه. قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بدخول ما أدخله فيه. ما الذي أدخله في الإسلام؟ الشهادتين. يعني يقول الواحد ما يكفر حتى يجحد الشهادتين، هل هذا صحيح؟ طبعا صحيح، يكفر إذا جحد الشهادتين ولا لا؟ لكن هل لا يكفر إلا بهذا؟ لا يكفر إلا بهذا، فيها أشياء تكفر أخرى مثل عبد غير الله، أشرك بالله، دعا غير الله. طيب لو قال واحد أخذ يدافع عنه، قال هو قصد بجحود ما أدخلوا فيه، يعني إذا أشرك وإذا كذا، هي معنى جحود الشهادة. تقولوا لي يقول لك مثلا أن لو عبد غير الله هذا مثل الذي جحد الشهادة، لأنه جحدها بفعله. نقول طيب ماشي، يلا طيب ماشي، هذا في غير طيبين من الكفريات. سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم ايضا، حين يكون واحد مقر بالشهادتين يسب الله وسب الرسول، هذا كيف جاحد؟ هذه ايضا اشياء ايش؟ طبعا فهو يقول لك مثلا هذا الجحود من هو؟ كفر من؟ يعني تقول فيه شيء غير الجحود، حتى لو كان الجحود قولي أو فعلي، مثلا جحد الدين بأنه سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو استهزأ بالمصحف أو أهان المصحف وكذا، فهذا جحود للدين، يقول جحود فعلي. ها؟ أنت لما ترى الذي يفعل هذا توق من هذا جاحد في الدين ولا لا؟ لكن في أشياء ليست من هذا الباب، مثل ما قال الذي أعرض، قال دين الإسلام خير وزين وكل شيء، بس أنا والله ما أعرض ما أعرض، إيش تقولوا له؟ ليس جاحد، كيف تقول له جاحد؟ أسلم هو، دخل وتشهد وكذا، قال بس أنا ما أبغى هذا الدين، صح هو دين جيد وكذا، لكن أنا ما أبغى. ممكن يجب أن يتنصرون، فبعضهم يخرجون من الدين من غير أن يجحدوه، من غير أن يجحد هذا الدين تركا وإعراضا، ولا يريد أن يفعل الفرائض، ترك الفرائض كلها. تقول له تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقول نعم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، بس ما أبغى أصلي ولا أصوم ولا حج. هذه طقوس يعني، اللي يفعلها يفعلها، اللي ما يفعلها ما يفعلها. فهو لم يجحد الشهادتين، لا إنسان عندنا مقر بالشهادتين وبالخمسة أركان يصلي، لكنه جحد شيئا واحدا. لو جحد من الدين شيئا واحدا مثلا، قال ما في شيء اسمه في هذا الإسلام. فطيب بهذا اللي في قتال الكفار وفي القرآن، فكان هذه كلها يعني لها معاني أخرى، المراد به الشيء المعنوي وليس الحسي وليس قتال الناس. وش يصير هذا؟ كفر، لأن جحد شيء معلوم يدل ضرورة ولا لا جحودا يعني. لكن هل جحد الشهادتين؟ جحد شهادة لا إله إلا الله؟ لا، يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصلي ويصوم ويزكي ويحج وكل شيء يعني ما شاء الله، بس جحد الجهاد أو جحد شيئا من الدين معلوم من دين الله. طيب واحد ما شاء الله يصلي ويصوم ويزكي ويقول الجهاد وكل شيء، لكنه يقول أبو بكر كافر، حركات من وخذ من المكفرات الكثيرة التي لا تدخل في معنى جحود الشهادتين، فحصرت بأنها إلا بجحود ما أدخلوا فيه، هذا لا يمكن. يعني يوجد مكفرات كثيرة، فقد يكفر بالتكذيب أو بالجحود كما يعني ذكر، أو بالفعل فعل من الأفعال، أو بقول من الأقوال، أو أيضا بترك شيء من الدين، ترك فرائض الدين كلها، أو الشك، حتى لو ما جحد شك شكا، شك في أشياء في آيات القرآن، هذا إيش إيش يقولون فيه؟ الذي يشك في القرآن مثلا، إنسان مثلا أيضا قال القرآن هذا ليس كلام الله عز وجل، كفروا في السلف، يعني ما جحد ما جحد لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله. يبطل الآية، يشك في الآية ولا يقول معناها ليس هذا المعنى الذي يخالف المعنى فقط، المعنى قد يعني يخالف فيه، لكنك تنبه يعني تخطئه إذا كان معنى متفق عليه، متفق عليه الإسلام، متفق عليه السنة مثلا. تحفظ مثال في هذا؟ إيه إذا كان تذكر مثال أنا أجاوبك. رب المشرقين ورب المغربين كما جاء فيها، يعني وجدوا نجمين يعني ايوه يفسرون على سبيل اعجاز القران. لا لا تعجب متلبس لا، السلف بين المشرقين والمغربين، المشرقين والمغربين هي اطول يوم في السنه بشروق الشمس، تظل في النهار يعني اطول يوم في الصيف، واقصر يوم في الشتاء، هذا المشرقين وكذلك المغربين. طيب والمشارق والمغارب هي ما بينهما من الأيام، والمشرق والمغرب هو المشرق الذي تشرق منه الشمس والمغرب الذي تغرب، لكن المشرقين الشمس تصل إلى أقصى مدار لها، يكون إيش أطول ما يكون على بعض المناطق الكرة الأرضية، ثم تصل إلى أقصى مدار لها، تكون على كثير منها مثلا الشتاء على طرف منها يكون صيف، هذا يصير إيش أقصى مشرق وهذا أقصى مشرق، ولا لا يصير مشرقين ها؟ ثم المشارق هي حركتها إلى أن تصل إلى أقصى، هذا اللي فسره السلف، يعني هذه المشارق ما بينها المشرقين. طيب والمشرق والمغرب كلها تشرق من هنا الشمس وتغرب من هنا من جهة المشرق وتغرب من جهة. واضح هذا؟ هذا هو التفسير الصحيح. أما أنه نجم من النجوم أو كذا لا. أو أن أحد مثلا يقول المشارق والمغارب يقول أنا أدخل في هذا التفسير الذي فسره السلف مثلا، يقول أدخل معه كل شيء يشرق ويغيب ويغيب. إذا أدخل هذا يعني مثلا مشرق القمر ومغربه ومشرق نجوما ومغربها، يقول هذه قد تدخل في الاسم. لكن ما الذي فسر السلف؟ قال لي واضح المعنى. لا قد يكفر، قد يكفر الذي يسب الله يسب الرسول بهذا الذي أنا أقول لك باللازم، يقول هذا لازمه الجحود، والمرجئة تقول هذا. اسمعني، هم يكفرون يقولون السب لازمه الجحود، إن نحن نقول لو لم يجحد بقلبه سبه كفر. فرق ما بينهم واضح ولا لا؟ واحد سب الله سب رسوله يعرف وش قال، يقول طيب أن تجحد الله تجحد الرسول؟ كان لا ناقض أن الله هو حق العالمين خالق الخلق وهو رازقنا وهو الإله المعبود وأن هذا محمد نبي مثلا. أحنا بس في شيء هذا إيش تقول له؟ تقول والله هذا ما كفر لأنه ما جحد. أكافر، واضح الصورة هنا الآن. يعني أقصد أهل السنة يكفرون بفعل بقوله هذا فقط كفر، لا ينتظرون أن يشوفون وش في قلبه، هل هو جحد بقلبه أو لم يجحد بقلبه، كذب بقلبه أو لم يكذب بقلبه. لا، بعضهم المرجع بعضهم يقولون هذا القول منه يدل على جحود القلب، هذا الفعل منه يدل على جحود القلب. هذا الفرق بينهم. نحن نقول هذا العمل بعينه كفر، خروج من الملة. واحد سجد للشمس والقمر، ها شو يقول له؟ يسجد للشمس والقمر. أن تقول لأنه جحد بقلبه الله رسوله أو كذب، أقول صرف عباد غيره، هذا كلام من أهل السنة. صرف عباد غيره لا، هذا مشرك. المرجع أول كان يقول هذا ليس شرك، لكن الكفر هو التكذيب. فلما قالوا له يا خبيث الله كفر هؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا لا، أنا أقصد أن هذا يدل على تكذيبه الذي في قلبه. قالوا يا خبيث حتى لو كان في قلبه مصدقا هو كافر لفعله. فهم يكفرون بالفعل المجرد. انتبهوا، ترى الآن في زمننا هذا ضلوا بعض المرجئة كلهم بسببهم لم يفرقوا، يظنون أنه لا يكفر إلا بما في القلب، وأن القول والفعل إنما هو دلالات على ما في القلب فقط. وهذا خطأ فرضينا. يعني قالوا حتى يكذب بقلبه، نقول لهم لا، قد يصدق بقلبه، لكن الذي يكون عنده في القلب قد ظل فيه المحبة، عمل القلب الذي له ارتباط بالعمل الظاهر، واضح المعنى؟ فتجده في قلبه قد يكون عنده شيء من المحبة، لكنه هل انقاد بقلبه لهذا الدين؟ عندها انقياد واتباع لهذا الدين؟ أو لا؟ أعماله الظاهرة تبين ذلك. فإذا أشرك وعبد غير الله عرفنا أنه مقابل لشيء آخر، اتخذ إلها من دون الله يعبده، أخذ يتعلق بالصور أو بأشخاص أو بأولياء أو بما يزعمهم أو بأحجار أو غير ذلك أو بكواكب، يتعلق قلبه بها، هذا عمل القلب. لكن لما تجي تقول أنت مصدق بالله ورسوله ودين الإسلام، يقول نعم أنا مصدق، فهذا تصديق القلب. لكن عمل القلب وين؟ عمل القلب وين؟ الانقياد وين؟ التعلق بالله عز وجل برسوله، أين تعظيمهم ومحبة الله وتقديمه؟ أين ترك عبادة ما سواه التي هي براهين الانقياد؟ لذلك الله عز وجل يقول فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. والتكذيب ضد التصديق، والتولي ضد الانقياد. وأعظم برهان للانقياد برهان به إيش هو؟ الصلاة التي بالآية فلا صدق ولا صلى. الصلاة هي أعظم برهان للانقياد. فإذا صرف ما هو من جنس الصلاة من عبادات من سجود أو دعاء أو غيره لغير الله فهذا انقاد لغير الله. يقولون أن مرجع يؤولون المكفرات أخرى من لوازم الجهود، هذا خلق. نعم هذا ليس بلازم في الحق ان عندنا اي عندنا ما في يعني اذا هم يعني جهود باب كبير يتسرع عندهم المكفرات ويرجون كل المكفرات اليه تقريبا هم اي نعم هم يقولون تكذيب او جحود بس او تكذيب او حتى يقولون الجحود بمعنى التكذيب يقولون الجحود هو بمعنى التكذيب يعني يولون تقريبا بين التكذيب والجحود اي نعم يقولون التكذيب في تكذيب ظاهر وفي جحود وهو تكذيب ولو صححنا هذه العباره كيف عبارة هذه ولا يخرج العبد من الإيمان ما نقول إلا بجحود ما أدخل فيه نقول إلا بالكفر إلا أن يأتي كفرا ينقل عن الملة لأننا لو قعدنا نعدد أنواع الكفر يطول بنا إلا بالكفر ينقل عن الملة ترك العمل يعني لا لا لا لا أهل السنة قالوه سفيان بن عيينة استدل بهذا قال هؤلاء يظنوننا كالخوارج يعني المرجع يظنوننا كالخوارج نكفر بالذنوب نحن لا نكفر بالذنوب وإنما نكفر بترك الفرائض قال ويدلكم على هذا شأن إبليس وآدم فإبليس لما ترك العمل وترك الفعل وترك السجود كفر وآدم لما عصى وأكل وارتكب الذنب لم يكفر واضح الأصول هذا استدل بها ابن عيينة وغيره من السلف مسجد لك هذا إذا شفنا واحد يسجد حي لحي إنسان حي لإنسان حي اسمعنا إنسان حي لإنسان حي إذا سجد له هذا يحتمل أنه عبادة ويحتمل أنه تحية وكلاهما محرم بديننا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي السجود إلا لله لكن إذا سجد حي لعلم أو لقبر أو لحجر أو لشجر فهذا لا يكون إلا كفر لا يكون إلا سجود عبادة ما في تحية بينك وبين الجمادات الجمادات لا يكون بينك وبينها إلا العبادة وإنما التحية بين الأحياء يعني تحيي حي وحي حي يحيي الآخر لكن أن تحية بينك وبين ميت لا ولذلك أخوة يوسف سجد ليوسف أو والديه أو سجد لآدم أو غير هذا كلها سجود تحية بين حي وحي أما أن يسجد حي لأموات أو لأشجار أو لغير ذلك أو لقبور أو لغائبين لا يراهم فهذه لا تكون إلا عبادة يسجد صاحب قبر محرم هذا بس إذا سجد لشيخه سجد لشيخه الصوفي نقول هذا محرم إذا كان يقصد التحية أما إذا كان يقصد التعظيم له والإجلال والعبودية خلاص انتهى هذا عابدا له وغالبهم عباده لماذا؟ لأنهم ليسوا كسجود سجودك للملك، ملك من ملوك الدنيا أو غيره، سجودك لإنسان يتعلق بالدين ويتعلق بالبركة ويتعلق بالاعتقاد، فهذا ما يكون إلا سجود عبادة ترى. لكن لو سجد واحد عسكري لعسكري، أيوة، هذا إيش يكون سجود له؟ تلقاه وهو في السجود يلعنكم، لكن تحية خاصة ولا لا؟ نفس الشيء سجود إنسان عند ملك أو عند أمير له سلطة وقوة، فهو يحييه بتحية الملك مثلا، هذا محرم، لكنه ليس سجود عبادة ولا يدخله شيء من العبادة. أما هذا فيخشى أن يكون للعبادة، لأن أصل العلاقة بينه وبينه ما هي؟ غالبا ما تكون من أجل إيش؟ البركة وأخذ الخير منه وتمسح به، هذا المعروف المشهور. نعم مثله. والله إذا كان ما ليس له خيار في ذلك وقام، لكن ليلعنه يعني، يلعن العلم، يلعن العلم وهو قام، ها؟ ليلعنه إذا كان مجبر. ننكر عليهم، نحن ننكر عليه، نقول ما يجوز لك، حرام هذا، ما يجوز السجود إلا لله، ننكر على كل من يسجد. هذا السجدة كيف يكون شكله؟ يعني سجدة يعني تماما على الأرض؟ نعم. أو فقط يغني ب؟ لا لا، إما ركوع أو سجود في الأرض، كانوا يفعلونها قديما عند بعض العظماء أو الملوك. هذا مثال الذي يكون قبل ذلك، مثلا رجل يشك في خلق آدم أنه ابتداء، يعني خلق آدم ابتداء، كل ذنب ممكن يعني يكون من كذا أو كذا، من أجل يعني تحديث هذه كفر. هذا هو يعتقد، هذا لا يشك يعني هل خلق آدم أولاً أو يعني جاء من كذا أو كذا، هذا مسكين، هذا لابد يعلم، جاهل هو ما درس، يعلم الدين، يخبر أن هذا قول واحد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الناس كلهم خلقوا من نفس واحدة، وأن الله خلق آدم بيديه ونفخ فيه من روحه، ثم يبين له القصة التي في الكتاب، وخلق منه زوجها حواء من ضلعه. إذا ما يعني وإذا قرئ عليه هذا ومع ذلك يشك وأنكر، فهذا كفر، هذا كفر وخروج من الملة، لأنه شك في القرآن، شك في الدين. ايه من الذين يكونون حرام؟ يقرأها في بدعة منكرة ولا لا؟ هذه أول ما طلعت كانت مكتوب أنها شرك أو كفر منكر، ثم نزعت الورقة وحطت هذه، وعندنا الورقة في فتاوى المشايخ موجودة، ها؟ لا بس هو لا شك ما الشرك بدعة منكرة، الشرك أجل إيش؟ هو شرك، الشرك أنه قام لغير الله قيام العبادة، لأنك الآن تقوم لوثن، ما أنت تقوم لشخص، تقوم لحلم، تقوم لقبر، تقوم لحجارة، أو تقوم لصنم، قيام ركوع سجود هو على الانتصاب والسكوت لهذا العلم، هذا خطر. والمشايخ كلهم يقوم بدعة منكرة على أنه إنما هو لذلك أنا أقول قيامه ما دام مجبر وليس مشركا إن شاء الله ولا وقع يعني، لكن نقول أنا أقول أنه يجعل في قلبه أنه يلعنه يسب هذا يعلم أو يسب هذا الأمر، يعني يظهر البغض في قلبه على الأقل، يعني إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان يكون يظهر منه بغض لهؤلاء أو لهذا الفعل. إذا كان مكره، هذا كان غير مكره فلا ما يجوز، كان يستطيع أن لا يقوم ما يجوز، هذا يحرم عليه ذلك. ينبه يعلم ان علينا من التعليم، ما علينا من الذي لم نصله او لم نعلمه، الذي لم نصله نعلمه امره الى الله، الله الذي يتولى. لكن نحن نقول ان هذا شرك مثلا، اذا راينا واحد مثلا يسجد لصنم او يسجد لعلم او يسجد لحجاره او غيره فنقول هذا شرك، وصلناه وعلمناه الحمد لله، ما وصلنا ولم نعلمه شكا الى الله، امره الى الله. هو إذا كان يعني القاعدة اللي يعرفها، إذا كان يقاتل عن المسلمين ويريد الجهاد عن المسلمين، الدفاع عنهم عن بلاد المسلمين، فإن شاء الله ما عليه شيء. أنا أقول أنا جاهد ودافع عن بلاد الإسلام كذا. أما إذا كان لا، يعني يقول أنا دافع عن هذا العلم، هو يتدين بهذا العلم أو يعتقد بهذا العلم أو يعتقد بهذا الرئيس أو شيء من هذا، ولا يدافع إلا عنه، إذا كانت هذه نيته فهذه نية فاسدة. أما إذا كانت لا، نيته أن يدفع عن بلاد المسلمين، أن يجعل العدو الصائل عليهم من المشركين ومن الكفار، الحمد لله هذه نية صالحة، هي ترجع إلى نية، إنما الأعمال بنية. والألفاظ يراعيها، لا يكون فيها لفظ شركي أو لفظ في كفري، الألفاظ التي يحلفونها عليه. وإذا كان يعني أن يسمع ويطيع مثلا، يقيدها هو بأنها في المعروف، السمع الطاعة في المعروف، لا يطاعون في معصية الله. نعم. ما يجوز، ما يجوز، هذا من بدعة. الله هذا اللي أعرفه بدعة، إنهم ما قاموا بشيء معين يعني، بس يقولون لحظة صمت بدعة، بدعة. هذا بينت أنه مرجع رحمه الله على عقيدة المرجع، من اللي يضحكهم؟ هذا هو الذي يتدين به الطحاوي رحمه الله، ولذلك هو هذه عقيدة الإرجاء، الإقرار باللسان والتصديق بالجنة. ولا شك أن هذا التعريف هو فيه قصور واضح ونقص بين، وأن المعتقد الصحيح الذي هو معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يعني ليس إقرارا باللسان فقط، إقرارا باللسان وتصديق بالجنان أو بالقلب، وعمل بالأفكار، عمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الصحيح في تعريف الإيمان. والخلاف بيننا وبينهم ليس لفظيا كما يقال، بل لفظي ومعنوي، ونص على هذا الشيخ عبد العزيز الله يرحمه في تعليقاته على الطحاوية، قال وليس كما يقول بعض أن الخلاف بيننا وبينهم لفظي، إنما الخلاف لفظي ومعنوي. يقول والأمر في ذلك واضح جدا، والأدلة على هذا كثيرة بينها ابن أبي العز في شرحه، وهو مثل ما شرحنا لكم في الجحود، فهم يرون أن الكفر من جحد هذا القول والاعتقاد بس، وبينا لكم أن الشرك يكون بأكثر من هذا، وإن كان مصدقا في قلبه ومقرا بلسانه فإنه يكفر بأشياء كثيرة من أقوال وأفعال. نعم، ولذلك كان الفرق بين أهل السنة. يترك الفرائض أو يشرك يعبد غير الله. هذه أعظم من الله، يعني معناها أنه لا يكفرون من ترك الفرائض، ولا يكفرون أيضا من عبد غير الله ودعا غير الله واستغاث بغير الله، ما يكفرون. يقولون أين يقولون لأن الكفر عندهم حتى يأتي بجحود يجحد الإقرار والتصديق. لا لا ما وردنا، بس هذا التعريف هو الإرجاء هو مصيبتنا، لذلك الإرجاء يعني هو هم أعداء أهل السنة الذين ماشيين معه لأنهم ينتسبون إلى علم بعضهم، فمستمرين معه. إذا شدت تشوفها ما شاء الله على الدين، قد يكون رجل صالح كل شيء لكنه لا يكفر عندها أحد، لا يكفر عندها أحد أبدا. لو تريد تترك الدين ما تستطيع إلا بعد وخطاء تترك الدين، لأن لا بد أن تجحد بقلبك وتجحد ما تلفظت به من الشهادة. هم يقولون لو انها شهد الله الله محمد رسول الله، ثم لا يدري هذا محمد من هو محمد، هو الذي دين دينه ولا ليس هو، وظل حياته كله يصلي مستدبرا الكعبة، وفرضوا اشياء كثيره، قالوا هو مسلم مؤمن كامل الايمان. يعني اقول لك مستدبر الكعبة يصلي بيت مقدس اللي يصلي ماكن، هذا ايش يصير؟ هذا قول المرجئه وراسهم بعد صاحب نقلها عنها يحيى المعين ومحمد بن ناصر المروزي في تحت كتاب الصلاة. الله المستعان. لا حتى هذا أنا أقول لك حتى هذه الدلالة هذه يتسترون بها إذا صار معنى، هذه يتسترون بها، وإلا ليس كلهم يقولون هي دلالة على ما في القلب. هم حتى المرجئة الآخرين دول يتسترون بمسألة أنه يقولون يدل على ما في القلب، فهذه كتستر يعني، أو حتى يخرج من الإحراج، لأن إذا جبت لهم أحد كفره الله ورسوله وهو يعبد الشمس من القمر، أما أنت تكفرها، أنت الآن تكفرها، لا ما يقابلون، يقولون لا حتى يجحد ما تكلم به، لكن جئت لهم بأشخاص كفرهم الله ورسوله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لك أي لأنه يدل على ما في قلبهم مثل هذا، فيورون بها ويقنصون بها. نعم إيه لا يفرق بها، أن ذلك قالوا المعرفة وهؤلاء قالوا لا، أن يضر بلسانه مع تصديق بقلبه، في فرق بينهم. وإن كان المحققين المتأخر المرجئة هؤلاء من علماء الأشاعرة مثل أبو بكر باقلان وغيرهم انتهوا إلى أن التصديق هو المعرفة كحالة جسمية، يعني كل المحققين اللي جوا في الأخير من الأشاعرة رجعوا إلى مذهب الجهمية في الجبر وفي الإيمان وفي القرآن، ودعوا إلى مذهب المعتزلة مثل الرازي، قال الصحيح الخلاف بيننا وبين المعتزلة في القرآن خلاف لفظي، أنهم يقولون أن هذا القرآن هو عبارة وحكاية عن كلام الله، وأما كلامه فدين أزلي معه، وأما هذا فهو حكاية وعبارة، والحكاية والعبارة هي حروف مداد وورق ومخلوق خلاف لفظي بينهم بين المعتزلة. المعتزلة قالوا القرآن مخلوق انتهوا. نفس الشيء لا هذا أنا شاعر. أشياء أنا ما تذكر. سألت بعض المسائل الصفات. كله يعني يمكن الماتريدية أحسن حالا من المتأخر الأشاعرة، من المتأخر الأشاعرة أحسن، أما متقدم الأشاعرة كلهم مثل ابن كلاب الأشاعرة هو ماتريدية. نعم المرجع المقدم حينما جاء بهذا إقرار الإنسان يستقبل الجنان قال مسلم كامل الإيمان. أما اليوم يعني متأخرون يقول هو مسلم، ما يمكن يتكلم يعني كامل الإيمان. أنا أصاب يقول كامل الإيمان يعني لا يفعل أشياء اللي في زماننا يعني الحين اللي في زماننا الآن لا فيه من يتدين بهذا أصلا، الأشاعرة وغيرهم يتدينون بهذا الأشاعر أنه الإقرار باللسان وتصديق الجنان يقولون كامل الإيمان إيه يقولون إيه كامل الإيمان. وهناك من يقول يعني مثل الناس أن يكون لا قولا باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص المعصية، لكن يكون الأعمال ليست ركنا في الإيمان فتناقضوا، أدخلوه في التعريف وهو ليس من التعريف، أدخلوه جعله ركنا وهو ليس ركنا عنده. والشافعي رحمه الله قال الإيمان قول واعتقاد، قول ونية وعمل، لا يجزئ واحد من لا دون الباقي من الثلاثة، يعني لا بد أن يأتي بالثلاثة جميعا. هذا نقلها اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. نعم كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث في الشرع وفي دين الله فكله حق. نعم ولا شك في ذلك يعني. والمراد بهذا يرد على من ادعوا أن هناك متواتر وآحاد، يعني نقبل المتواتر في العقائد ولا نقبل الآحاد في العقائد، وفرقوا بين دين الله عز وجل. وأما أهل السنة فيقبلون كل الأخبار المتواترة وكل الأخبار الآحاد التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقبلونها في العقائد وفي الأحكام وفي الشرائع، حتى لو كان سندا واحدا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في معتقد معين تدينوا به واعتقدوه، ولو كان خبر احاد غريب يعني ولكنه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غريب الطريق يعني له طريق واحد. واضح معنى هذا؟ هل يعد ايش؟ هل هو خلل كبير؟ اي نعم نعم هذا هذا هذا إبطال للسنة، لأن أكثر السنة أحد، بل على شروط أهل الكلام والأصوليين الفقه اللي عندكم على شروطهم الشديدة هذه ما يوجد متواتر عندنا، كلها أحد، لكن على شروط أهل الحديث يوجد متواتر لا بأس به، لكن السنة اخترها أحد، والسلف كلهم تدين، بل عندنا تواتر عن الصحابة، عندنا التواتر بالعمل بخبر الأحد، تواتر الدين بالعمل بخبر الأحد واعتقاده، هم قالوا يعمل به ولا يعتقد، يقول سبحان الله تعمل بشيء لا تعتقده، تعمل بشيء باطل، كيف أعمل بشيء وأنا ما أعتقد أن هذا صحيح؟ أنا لا أعمل بشيء وتدين به إلا لأني أعتقد أن هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لماذا أعمل به؟ ولماذا أشغل أنفسهم أئمة الحديث بأن هذا صحيح وهذا ضعيف، وقالوا في الصحيح غني عن الضعيف، ليش أتعبوا أنفسهم؟ لماذا تتبعوا الرجال وصححوا الأحاديث وتكلموا؟ هذا جهود الأمة، أمة الإسلام كلهم جهودهم هذه في هذه الكتب تذهب سدى، يعني كانوا يعبثون أم أنه نصحا للدين وحفاظا عليه بيّنوا صحة الأحاديث حتى، وأكثر ما بيّنوه هو أحاديث أحد، أكثر ما تكلم عنه هو أحاديث أحد، أما المتواتر فهم يشيرون إليه فقط إشارة يقولون هو متواتر. نعم نعم ما يقتنع بأحاديث البخاري كلها ولا إيه ولا يؤمن بالسنة. هذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على هلكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يأتي رجل شبعان جالس على أريكته يقول ما جاءكم في كتاب الله من حلال فأحلوه، ما جاءكم فيه من حرام فحرموه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه بل أكثر، ألا إني أحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وحرم أيضا لحوم الحمر الأهلية. ففي السنة أشياء كثيرة بينها النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد في القرآن. فنقول هذا تعالى أنت ما تؤمن إلا بالقرآن يصليه، طيب ليش يصلي الفجر ركعتين؟ ليش يصلي ركعتين الفجر؟ ليش الظهر أربع؟ لماذا العصر أربع؟ لماذا المغرب ثلاث؟ لماذا العشاء أربع؟ ها؟ وش بيقول؟ وجدها في القرآن؟ ما هي في القرآن. فلماذا يصلي ركعتين؟ إذا قال وجد ها؟ وين؟ ولا رأيت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا حال منافق. منافق لما يسأل في قبره ما من نبيك؟ يقول ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، مثل شاف الناس يرافعون يركعون يسجدون سوى زيه، ما يدري وش السالفة. هذا لا شك انه هذا من النفاق وبغض السنة، هذا دلالة وعلامة على الخذلان والنفاق. ولا يحقد على السنة ويبغض أهلها إلا إنسان في قلبه دغل ونفاق. هذا قالوا بعض العلم، يعني قالوا خبر الآحاد يفيد العلم إذا احتف بالقرائن. قالوا ما هي القرائن التي احتفت به؟ ما هي القرائن التي احتفت به؟ هي قرائن أهل الحديث، وهي شروط الصحة التي كتبوها واشترطوها وبينوها. الحمد لله، هذه الشرائط، هذه شرائط الصحة هي القرائن عندنا. ليست شراط الصحة شيء يعني مخفي ولا شيء غير ظاهر، ولذلك هذا خبر الأحد الذي نقبله. أما إذا جاءنا خبر أحد ضعيف السند أو موضوع أو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم نقول نعم نقبله، لا مو صحيح نرد، لأن هذا فيه معه ما يدل على بطلانه وأنه ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جاءنا خبر إنما الأعمال بالنيات هذا خبر أحد لم يروه إلا واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب روح عنه واحد وواحد وواحد، وش نقول فينا؟ نقول يقينا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا اعتقدنا هذا؟ لأنه حديث صحيح الإسناد، ومن عظيم أيضا صحة أنه موجود في البخاري ومسلم، هذه أيضا من قرائن عند أهل السنة على صحته، وغير ذلك من قرائن. وتلقي الأمة له بالقبول، علماء الأمة تلقوه بالقبول. الخلاف بيننا وبين من؟ بيننا وبينهم؟ لا لا لا لا. هذا بعضهم يقول هذا، لكن عندك الخطابي يقول لا، يقول يفيد العلم، يوجب العلم ولا يفيد يوجب العمل ولا يفيد العلم. يقولون خبر الأحد، فإذا جاء في العقيدة لما تكلم عن يضع الجبار فيها رجله ماذا قال؟ قال هذا خبر أحد، وهذا عقيدة، ونحن لا نقبل أخبار الأحاد بما يجب فيه العلم. ردها ونقل هذا البيهقي عنه في أسماء الصفات مقرا له، وش تقول فيه هذا؟ هذا كلام أهل البدع، يردون السنة بمثل هذا، والحديث في البخاري متفق عليه وأحد في كتب السنة. ماذا تصنع؟ تشدد عليهم في مثل المسائل وترد عليهم بقوة، وإن كنت تجلهم وتقدر لهم بعض العلوم وبعض الجهود لأشياء أخرى، لكن لا بد أن ترد عليهم هذا الخطأ وهذا الغلط الفاحش. ولذلك رد عليهم علماء أهل السنة في هذا المواقع. أي بدعة ما فرقوا بين هذا ولا هذا. ولذلك قال هنا الطحاوي قال نقبل كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشرع وكله حق وبيان، ويقبلها كلها، وهذا الواجب علينا كلنا أن نقبلها. الحديث الذي نعم. قصدك هذا خبر أحد يعني ولا لا؟ تريد أنه خبر أحد يفيد العقيدة ولا لا؟ لا من كفر مثلا؟ وين كفر الشخص؟ كفر خالتنا في هذا؟ وش المثل؟ لا لا ما نكفر حتى لو خالفنا، حتى اللي خالفنا في أنه يوجب الاعتقاد ولا ما يوجب ما كفرنا، ما نكفره. الذي لا يثبت القدم نكفره، والحديث في الصحيحين نكفره ولا ما نكفره؟ ما نكفره، لكن نبدعه تقول ردها الحديث الصحيح. لكن لما تجيني إلى حديث حسن لغيره، هو ما ناقشني فيما ثبت منه، ناقشني في صحته، فهو يرى أنه ضعيف وأنا أرى أنه حسن. الحمد لله المسألة اجتهادية، دخلنا في المسألة اجتهادية، ولا يجوز تبديعه حتى، ولا يجوز أنه رد حديث صحيح. لكن إذا جاءني في حديث أهل العلم تلقوه بقبول وصححه، فهنا لما ينكر هذه الصفات قل بدعة، عمله بدعة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.